قال والله لئن قدر الله عليه ليعذبني عذابا شديدا، هذا انكر كمال تفاصيل القدره، وظن انه اذا وصل الى هذه الحاله احرق وسحق وذر في البر وفي البحر، فات على الله. والذي حمل على ذلك ليس العناد وانما هو الجهل مع الخوف العظيم، ويثبت البعث ويظن انه لو ترك ولم يحرق بعثه الله، لكن ظن انه اذا احرق وسحق وذر في البر فات على الله من شده خوفه فغفر الله له. هذه امر مساله دقيقه خفيت عليه. نعم. سائل يقول: دخلت مع الامام في التشهد الاول من صلاه الظهر، وبعد ان اتم الامام الركعتين الثالثه والرابعه قام الى خامسه فسبح المصلون ولم يرجع الامام، فانقسم الناس الى قسمين: قسم جلس ينتظر الامام وسجد معه سجود السهو قبل السلام وسلموا معه، وقسم تابع الإمام حتى السلام وكنت أحدهم. فمن نعم الصواب معه؟ المصيب أن جلس، فتحقق أن الصلاة خامسة فلا يتابع الإمام، يسبح، فإن أجابه وإلا جلس ينتظر حتى يسلم. ومن تبعه ناسيا أو جاهلا، من قام معلمه ناسيا أو جاهل فليس عليه شيء، لأنه ما عنده ضبط ولا يدري هل الإمام هذه خامسة أو رابعة يتابع لها. أما المتيقن أنها خامسة لا يتابع لها، سبح فإن رجع إليه وإلا جلس ينتظر حتى يسلم. والإمام كذلك، الإمام إن كان متيقن يجب، إن كان متيقن فله يقين، إذا كان بشك يجب عليه أن يرجع، إذا سبح به اثنان ثقتان يجب عليه الرجوع، إلا إذا كان متيقن. إذا كان متيقن لا يوافقه، له يقينه وله يقينه، المأموم له يقينه وله يقينه إذا كان متيقن، أما إذا كان عنده شك فسبح به اثنان يجب عليه الرجوع إلى قولهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع لم يرجع إلى قول الجديد حتى سأل الصحابة الحق ما يقول الذي قال نعم فأخذ بقوله. نعم. تلزمهم إعادة الصلاة. ها؟ تلزمهم إعادة الصلاة من أخطأوا؟ إذا كان متعمد، أما إذا كان جاهل أو ناسي لا، الصلاة صحيحة. نعم. ما يعتذر، إذا علم أنها زايدة لا يعتذر. نعم. نعم باعتد إذا علم أنها زائدة. نعم يشير إليه إذا كان ما قرأ الفاتحة يجب أن يعتبر ركعة. نعم. نعم إذا كان ما قرأ الفاتحة أو استطاع معنا ما صحت الركعة ولم ينتبه إلا في الركعة الثانية. أما إذا كان في نفس الفاتحة يعيدها، إذا كان في الفاتحة يعيدها وما بعدها الآية الذي يسقطها أو الكلمة بالقيام، إذا كان باقي عليها ركعة. نعم نعم ممكن لو قرأ شيء من الآية. نعم. سائل يقول: هناك امرأة كانت تترك الصلاة التي تترك الصلاة وقت الدورة وكذلك الصلاة التي تطهر فيها لمدة 10 سنوات، فما حكم الصلاة التي كانت تتركها عند الظهر؟ إذا كانت تعلم ممكن إحصاءها تصليها، وإذا كانت كثيرة فرقوا أنها ما تعيد إلا الصلاة الحاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الأعرابي الذي المسيء في صلاته إلا يعيد الصلاة الحاضرة، لكن إذا كانت معلومة تستطيع قضاءها تقضيها. نعم نعم. صلي المغرب والعشاء في أحد قولي العلماء، لأن المغرب العشاء إلى نصف الليل، وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، يطاف قبل طلوع الفجر صلي المغرب والعشاء أحرم. بعض العلماء يرى أنها صلي العشاء فقط، ولقد صلي المغرب والعشاء لأن الصلاتين تجمع إحداهما إلى الأخرى، مثل لو طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر. نعم هذا هو وهو قول كثير من أهل. نعم. سائل يقول: ما حكم صيد الذئاب والقردة والكلاب والصقور لأجل بيعها؟ إيش ما حكم؟ ما حكم صيد الذئاب والقردة والكلاب والصقور لأجل بيعها؟ يعني ما تباع، الكلب لا يباع، نهى عن ثمن الكلب، كذلك أيضا أسود النمور لأنها محرمة، كيف تباع المحرمة؟ نعم. سائل يقول: هل يوصف الله عز وجل لأنه الموجود؟

إيش يوم تحفة الأطفال؟ جاء في نظم تحفة الأطفال في علم التجويد عن شيخنا ذي الكمال، ما حكم وصف بأنه ذو الكمال؟ الكمال النسبي، يعني الكمال النسبي اللي يكون المخلوق، وهذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام الكمال البشري للرسول عليه الصلاة والسلام، أما الكمال على الإطلاق فهو لله. نعم. هذا سائل يقول ما حكم سماع الأناشيد على الدف بصوت الرجال؟ ما ينبغي هذا، هذا من أسباب الفتنة، إنما الدف يكون للنساء في الأعراس، وكان الصبيات في الأعياد كما كان الجوار يغني له كما مرض في صلاة العيد. أما الرجال لا، لا ينبغي، لا يسمع، لا يسمع صوتهم ولا وليس لهم ضرب الدف، ليس للرجال. نعم. وفق الله جزاك وزق الله خلاف الله. فضيلة الشيخ، هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كلتا يدي الله يمين؟ ها؟ أن إيش؟ أن كلتا يدي الله يمين؟ نعم، هذا كان في الحديث الصحيحة، صحيح وغيرها. قال يأخذ السماوات بيمين وكلتا يديه يمين. وفي اللفظ وكلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني كلتا يديه يمين في الشرف والفضل وعدم النقص. وجاء في صحيح مسلم ثلاث الشمال، لكن بعضهم طعن فيها، قال انفرد بها أحد الرواة. والصواب أنها أن الله يمين وشمال، فهي كلاهما يمين في الشرف والفضل وعدم النقص، بخلاف يد الآدمي الشمال تكون ضعيف أضعف. أما الرب سبحانه وتعالى فتكيد يمين في القوة والشرف والفضل وعدم النقص. نعم. قل عفا العنك، وما رأيكم لمن يشبك اليد باليد وهو من أهل السنة والجماعة؟ يشبك؟ يشبه اليد باليد، يد المخلوق بالخالق. أعوذ بالله، هذا من قال إن يد الله مثل يد المخلوقين هذا لأنه مشبهة، كفر وضلال. هذا قول قولة المشبهة، أكثرهم من قولة الشيعة. نعم. قل عفا الله تعالى يقول ليس كمثله شيء هو السمع البصر. نعم. من عليه قضاء من رمضان هل يجوز له صيام أيام من التطوع، لا سيما إذا كانت من الأيام التي تفوت كعاشوراء ويوم عرفة؟ لا، الأولى أن يقضي الفرض مقدم، يقضي ما عليه. إذا كان يريد أن يصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة يصوم الفرض قبله حتى يصومه، وإن صام يوم عاشوراء عن الفرض أجزأ عن الفرض، الفرض مقدم، الله تعالى لا يسأل عن النحل. نعم. قل هل ثبت القول بعد الانتهاء من الأذان إنك لا تخفي الميعاد، وما رأيكم؟ نعم، هذه ثبت رواه البيهقي في سند لا بأس به، لكن بعضهم قال أنها شاذة، بعض المحدثين يرى أنها شاذة، وبعضها يرى أنه ليس الشاذة لأنه لا تخالف. نعم. قل هذا من السنن؟ نعم بلى، الخالف لكن كونها في هذا المكان، بس كونها في بعد الأذان بعد الدعاء. نعم. نعم. الله ينكف، ما حكم قول بعض المحدثين الشيخ عبد الله السعد وغيره يرى أنها شاذة، وأحر يرون أنها ليست شاذة. نعم. نعم. نعم. طبعا سمعت الشيخ الشاذ بن باز رحمه الله عليه يرى أنها زيادة مقولة لا تخالف. نعم. أقول لكن بعضهم يقول أن المحدثين القدامى يرون أنها التفرد يعتبر يعني زيادة، يعتبر ضعف. نعم. نعم. قال عفا الله عنك، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الدعاء دعاء أخي يونس بن متى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ ما أذكر هذا الحديث اللي ذكره الحافظ العادي السقسي. نعم. قل ما حكم قول هذا غريب ما غريب إلى الشيطان؟ إيش؟ وما قول؟ ما حكم قول هذا غريب ما غريب إلى الشيطان؟ هذا غريب؟ نعم، بعض العامة قل ما غريب إلى الشيطان. هذا غريب ما غريب إلى الشيطان؟ إيه نعم. ما أعرف في هذا الأصل. نعم. الغريب ليس المنفرد، والرجل المسافر اللي يأتي غالبا يقال غريب وهو يقال الشيطان. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الاستماع للأناشيد المصحوبة بالآهات والتميعات؟ ما ينبغي هذا، غلط. الأناشيد الجماعية ما ينبغي هذا، الأصل الأناشيد الصوفية، والأناشيد الجماعية ما يستفد منها، ولا سيما إذا كان في آهات فيها، وهالأناشيد الذي يشيدها بعض الشباب يلحنونها تلحين غيرها،